قال ابن الحارث رحمه الله: وأبنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية الفعل ثلاثية ورباعية. هكذا بعدما انتهى ابن الحاجب رحمه الله في تعريف التصريف، من يذكر لنا قوله في تعريف التصريف؟ بدأ في ذكر أنواع الأبنية، قالوا أبنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية الفعل ثلاثية ورباعية. إذن مقتضى هذا الكلام لما ذكر هناك في أبنية الاسم وأبنية الفعل وابتدأ بثلاثية، لا تكون الأبنية أقل من ثلاثة. إذن هذا هو المعنى، لا تكون أقل من ثلاثة. وكذلك هو بالنظر إلى أصل الوضع، والأصل الوضع فرق بينه فرق بينه وبين الظاهر في اللغة. أما بالنظر إلى استعمال اللغويين قد تكون على حرفين وقد تكون على حرف واحد. وعليكم السلام. مثلا ما كان على حرفين كمثل أب وأخ ويد، هذه أسماء تتكون من حرفين فقط. إذن الاستعمال اللغوي على خلاف الوضع اللغوي، وهذه مسألة أصولية سنتوسع فيها إن شاء الله رب العالمين. كمثل مثلا بعضهم يثبت في محذوف العين كمثل سه، وأصله استه بدليل أنها تجمع على استاه. وقوله أيضا مذ، وهذا رأي على أنها تقول أن مذ هذه بمعنى منذ، استدلالا بأنك لو سميت بمذ صغرته على منيف وجمعته على أمناف. ولكن بعض أهل العلم قال أن هذا غير منقول عن العرب، هذا المعنى بعضهم قال أنه غير منقول عن العرب. لكن الصرفيون لم يتعرضوا لأبنية الحروف بندرة تصرفها، وهذه قاعدة مهمة. الصرفيون لم يتعرضوا لأبنية الحروف لندرة تصرفها، وكمثل أيضا الأسماء العريقة البناء كمثل من وما وما شاء. وأيضا يجب أن يعرف الإخوان بارك الله فيهم أنه لم يبنى من الفعل الخماسي، لأنه إذن يصير ثقيلا بما يلحقه مضطردا من حروف المضارعة. وعلامة اسم الفعل كذلك، وعلامة اسم المفعول، والضمائر المرفوعة التي هي كجزء الكلمة. وإنما قال الأصول لأنه يزاد على ثلاثي الفعل واحد، كمثل ماذا؟ نحن اعتبرنا هنا الأصول، لأنك كمثل ما تجد مثلا أخرج، يبقى هنا زاد حرف أو زاد كم عدد الحروف عليها؟ حرف واحد. أحسنت بارك الله فيه. طيب كم قطعة؟ قول لي القطعة يزداد في كم؟ اثنان. واستخرج ثلاثة. وعلى الرباعي، على الوزن الرباعي مثلا كتدحرج اثنان، وقحرنجمة يزداد على ثلاثي الاسم واحد نحو ضارب، واثنان كمضروب، وثلاثة كمستخرج، وأربعة كاستخراج. طيب وعلى رباعية واحد كمدحرج واثنان كمتدحرج، هكذا الزيادات في الثلاثي وفي الرباعي. طيب كمثل زيادة الثلاثة كمثل ماذا؟ كحرنجان. ربع الحرنجان، الحرنجان هو بمعنى الاجتماع، وهذا يعني كثير من هذه المسائل الغريبة إما تجدها في القاموس أو كثير المتحفظ تعرض علينا. طيب من يوجد في خماسي غير حرف مد قبل الآخر نحو سلسبيل وعضرفوت؟ نعم، نحن كما قلت لكم التفريقة بين الأصل الوضعي وبين الاستعمال. هذه أختنا أنتم تستعملوها على ماذا؟ يعني عندما تنطقون بها وتتكلمون بها تتكلمون على أصلها على أنها ثنائي أم ثلاثة؟ نعم العضرفوت، بارك الله فيك. طيب يبقى إذن هنا الاستعمال على خلاف الوضعي، وأنا نبهت إلى هذا بارك الله فيك. إذن تفرق بين الوضع وبين أصل الاستعمال، لأن هذه مسألة مهمة جدا، ويعني إن شاء الله رب العالمين سنعصم لها، لأن كثيرا ما يأتي الإشكال من هنا. عضرفوت هذه بويبة. طيب مثلا مجرد عن التاء كطبع كربع صرى، وهذا بمعنى العظيم الشديد. ومثل النادر قرع بلانة والصفلينة، ما معنى هذين الكلمتين؟ القرع بلانة هذه بعضهم بارك الله فيه قرع بلانة. طيب أنت ستدخلنا في باب، يعني أنت أجبرتنا أن ندخل فيه. القرع بلانة هذه والاستفلينة هذه، وبعضهم ينطقها بكسر اللام استفلينة. القرع بلانة إنما هي بويبة، لا ليس صعبا، لا تخشوها، الصرف ليس صعبا. هذه مسائل كتنظير، لكن لو أخذتم ذلك فهواعد ستمان المسألة. يعني نحن هنا مثلا المسألة سنة جدا، نحن تكلمنا اليوم عن الأوزان. الأوزان في الأسماء تكون في كم أختنا؟ عندما حاطتم مادة الشافية يكون في الأمر. دعوا كل الأفار، هذه أمثلة فقط وهي نادرة. يعني ابن الحاجب رحمه الله قال وأبنية له الأصول ثلاثية وربعية وخماسية. إذن يكون أصل البناء على إما أن يكون ثلاثيا أو ربعيا أو خماسيا، ثم تأتي الزيادة بعد. نعم أحسنت أبا العبدي. وأيضا أبنية الفعل ثلاثية ورباعي، هذا انتهى الأمر. فبإذن الله رب العالمين عندما نمثل هذا، وقد مثلنا في بداية شرح الشافية، سيكون المسألة سهلة جدا بإذن الله رب العالمين. كمثل هذه الكرع بلانة، الأصل أنها على ماذا إخوانا؟ قرع بلة خماسية، بس قرع بلة واسمها قرع بلانة. وإصطفلينة، ما معنى الإصطفلينة؟ أصلفية. وعليكم السلام. هل أختنا أم أيوب هي أم أيوب أم ليست هي أم أيوب؟ طيب ذكرنا أن القرع بلانة بمعنى أنها بويبة عريضة. ذكر ابن سيدة أنها مما فات الكتاب من الأبنية. نعم في كتاب السيبويه لم يذكر هذه اللفظة. طيب الجوهري ذكر أن هذه اللفظة لم تسمع إلا في كتاب العين، وأنت كما يعني كما أنت تفعل دائما أبا زياد يسعر حرب، أدخلتنا في باب ليس بابا، بمعنى هذه المادة لم تسمع إلا في كتاب العين. طيب إذا هذا يدخلنا في مسألة ماذا؟ في نسبة كتاب العين للخليل بن أحمد رحمه الله. وهل هذه اللفظة لما ذكرت هناك هل كانت في الأصل مذكورة لدى الخليل بن أحمد أم دخلت وأدخلت عليه، أم كان الكتاب كله غير منسوب إليه فكانت الكلمة وكان الكتاب كله بعد ليس للخليل فيه شيء؟ من يريد أن يلوح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. طيب لم تأتي بشيء، يعني ما يعني خالد بارك الله فيك، أنا أقفل نسبة الكتاب للخليل ماذا تراها وما عندك فيها؟ طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. نسبة الكتاب الكتاب الذي هو كتاب العين للخليل بن أحمد إمام اللغويين، وهذا كان رجلا عجيبا، اختلف العلماء في حقيقة في هذا الكتاب هو للخليل أم لغيره. منهم من أنكر النسبة ومنهم من أيد أنه للخليل ومنهم من وقف موقفا وفقا. الذين أنكروا النسبة كثير منهم علماء مشهورين كمثل النضر بن حميد والنضر والنضر وأبو حاتم والأزهري وابن فارس وابن جني والقالي وابن النديم. وطبعا مسألة القالي هذه بعضهم أفسد النسبة إليه، وابن النديم أيضا وابو الطيب النووي والفخر الرازي والنووي، وأخلاقهم أقوالهم متقابلة ذات دلالة واحدة لا تشير إلى غير الإنكار. طبعا الأقوال مشروعة في ذلك، يعني أذكر أن ابن النديم ذكر ذلك في الفهرس وقال لم يروي هذا الكتاب أو لم يروي هذا الكتاب عن الخليل أحد، ولا يروي في شيء من الأخبار أنه عمل هذا البت. نعم أحسنت أبا العبد، أحسنت أحسن الله إليك. إذن هذا المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من يرى النسبة مطلقا ومنهم من أيدها مطلقا ومنهم من توسط في الأمر. طبعا مشهور كلام الفخر الرازي عندما قال قد أطبق الجمهور من رجال اللغة على الطعن فيه، وال أبو العبد هو بالمنهل سأقول لكم أختنا. طيب أنتم تدعونا نزداد في الأمر، يعني ستضطرون إلى أن نثبت الأدلة على ذكر أقوال العلماء. يعني من أقوى الأقوال ومن أقوى الأدلة على ذلك، من أقوى الأدلة على ذلك أن هذا الكتاب ما أنكره مثل أبي حاتم وغيره، لأنه هذا الكتاب ظهر لدى أصحاب الخليل بعد مدة طويلة لا يعرفون هذا الكتاب ولا يسمعون به، منهم النضر بن شميل ونصر بن علي وأبو الحسن الأخفش. ومشهور أن لو الخليل رحمه الله ألف الكتاب لحمله هؤلاء عنه، وهم أولى الناس بحمل هذا الكتاب عنه، وكان أولى بذلك من مجهول الحال غير مشهور في العلم تفرد به وتوحد بالنقل له. ومعروف أن نظر من شميل توفي سنة 300، يعني الأخفش بعده بفترة وديدة 1500 أيضا. ما شاء الله أحسنت، هذا هو المطلوب في كل أمر. نحن ذكرنا الأصل عندما يحدث خلاف، الأصل أن تنظر إلى ثمرة الخلاف، وإلا لم يكن الإتيان بالخلاف له فائدة وكان ما هو إلا تضييع وقت. ثمرة الخلاف في مثل هذه المسألة هو ما ذكرناه من الأمثلة التي هي في مسائل التصريف، أو ما ذكر من بعض المواد اللغوية التي نسبت إلى الكتاب وبعض العلماء بعد ذلك أنكرها ومنهم من ادعى أنها أنه لم يأتي بها أحد. طيب معنى ذلك أننا لو أثبتنا النسبة كلها صحيحة إلى الكتاب إذا لم يستطع أحد أن يأتي بهذه الألفاظ إلا الخليل، وأن هذه الألفاظ صحيحة يعتمد عليها. وإذا كان العكس فالعكس. أما إذا كان التأصيل في المسألة على أن الخليل مثلا أصل لهذا الكتاب وأتى بمواده ثم بعد ذلك أدخل عليه ما أدخل، كمثل ما رأينا في إثبات كثير من المسائل وترجيح كلام الكوفيين على كلام البصريين، ومعلوم أن الخليل إنما هو إمام البصريين، فكان هذا مما قاله بعض أهل العلم أنه قطح لبعض الكوفيين وإدخال في هذا الكتاب ما لم يكن فيه. وهذه ثمرة خطيرة جدا، يعني ليست المسألة لغوية فقط في مواد لغوية، بل أيضا في اعتبار أقوال اللغة والنحو، أي ترجيح هذا الكلام، يعني ترجيح الخليل. الخليل مثلا عندما تنسب قولا تقول وقال الخليل كذا، إذا نسبتك هذا القول للخليل هل صحيحة هي أم ليست بصحيحة؟ إذا يجب أن تؤصل المسألة بحيث يكون اعتمادك بالدليل صحيحا. وإذا ولا يخفاك أنما إذا ادعيت شيئا فالدليل، وإذا استدللت فالصحة. وطبعا التقميش أهم من التكميش. طيب بعض المعتبرين من المقيمين كالأزهري وابن الطيب اللغوي الذي اختصر العين، وثعلب وإسحاق بن راهويه طعن في العين تنزيها من الخليل، خليل رحمه الله الذي كان تلامذته يأكلون الفالوزج في القصور وهو في خص لا يعلم أحد عليه أو عنه شيئا. إذن إنما ذكر ذلك كي ينزل هذا الإمام مما علق بهذا الكتاب. كمثل تجيب مثل الأنهاري يقول في مقدمة التهذيب وهو من أمتع كتب المعاجم، يقول تتمه بسمة المعرفة وعلم اللغة وألفوا كتبا أودعوها الصحيح والسقيم وحشوها بالمهجان المفسد والمصحف المغير الذي لا يتميز ما يصح منه مما لا يصح إلا عند الثقات. طبعا وذكر من ضمن هؤلاء ليس بن المظفر الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين جملة لينفقه باسمه ويرغب فيه من حوله. ومشهور كلام يعني كلام مثلا ابن راهوي عليكم السلام ورحمة، مشهور جدا لما ذكر كلام الليث صاحب الخليل بن أحمد أنه أراد أن ينفق، لأن الإمام خليل بن أحمد كان رجلا يحب الخمول، أي يحب أن لا يعرف، فكان أراد أن ينفقه فجعل هذا الكتاب له أو أخذ أصوله ثم زاد عليه. وكلام الصرافي أيضا مشهور وسنأتي إليه في كتاب المزهر بإذن الله رب العالمين. طيب من ضمن الأدلة أخواننا أن هذا الكتاب فيه ما فيه بعض الزيادات في اختلاف النسخ واضطراب الروايات، حتى أنه ذكر بعض الوقائع من الحكايات عن المتأخرين وبعض الاستشهادات بالمنظور من أشعار المحدثين. وطبعا ذكره لأبي عبيد، يعني كيف يروي الخليل عن أبي عبيد وقد توفي الخليل سنة 70 و100، وأبو عبيد كان عنده في هذا الوقت 16 سنة. وأيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن ذكر فيه كثير من معاني النحو إنما هو على مذهب الكوفيين وبخلاف مذهب البصريين. وطبعا أول ما بدأ بالكتاب بني عليه من ذكر مخارج الحروف في تقديمها وتأخيرها، وهو على خلاف ما ذكره في بويه عن الخليل في كتابه. وطبعا معلوم أن حامل علم الخليل هو سيبويه، وأوثق الناس في الحكاية عنه ولم يكن يختلف قوله ولا يتناقض مذهبه. طيب الله المستعان. نعم يا رجل، نعم يا رجل. وهذا يعني وهل هذا السؤال؟ طبعا أنا أكلمك على أنك أبو المال. طيب لا أريد أن أتوقع في المسألة. طيب أنا أعتذر إليك، بارك الله فيك. عموما المسألة تحتاج إلى سبل كبير جدا وجهد مبين جدا، لكنني ما وصلت إليه من استقراء من هذه المسألة وما زلت أبحث فيها أن أصول هذا الكتاب للخليل. وعندي مسألة نفيسة جدا في معرفة شخصية الرجل، وكما قلت لك أن الأصل عند دراسة أي كتاب من الأصل أن تتفنن وأن تتقن معرفة شخصية صاحب الكتاب. لما؟ حتى تعرف نفس الرجل في الكتاب. الخليل بن أحمد كان رجلا أورع من أن يكتب كتابا، كان رجلا أورع من أن يذهب للقصور وأن يخرج للناس ويبلغ إليهم بالعلم، فضلا عن أن يصنف كتابا وينشره بين الناس. ومعلوم أن سبب موته كان في العلم، لما قال والله لا تعلمن علما أو لا أحكين علما يجعل الجارية تذهب إلى البائع فلا يستطيع أن يضحك عليها، علم الحساب. ثم دخل المسجد وأخذ يفكر وهو يدور، واصطدم باسطوانة فمات من حينها. وطبعا مشهور جدا كثير من أهل العلم، منهم من كان يقع في برقة أو منهم من كان يصطدم بشيء وهو يسير فيموت. طبعا معلوم علة ذلك أنهم كانوا يسيرون دائما في القراءة، كان الواحد منهم في الطريق وهو يسير كان يقرأ وهو جالس أو الكتب أمامه، فكان يموت بسبب هذا. ومعلوم كثير يعني مشهور عن الإمام مسلم رحمه الله كان سبب موته في حديث لم يعلم، فدخل وكان أنا ذلك كما دخل عليه من مكتل من التمر فأخذ يأكل ويبحث حتى وصل إلى الحديث وكان سبب موته. وكثير جدا مشهور جدا في وصيات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. لا يا شيخنا، لم أقصد أن التاليف يعني هذه يعني طبعا لازم القول ليس بلازم ما لم يلتزمه، وطبعا إشهار في المسألة كما فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من مجموع الفتاوى، أن الأصل ما لم يلتزمه ما دام حيا. أنا لا أقصد معنى ذلك أن كل من صنف في علم الشريعة ليس مرائع، أليس كذلك؟ طبعا ارجع للمجلد 19 من مجموع الفتاوى تلاقي كلام نفيس للشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. لكن كما قلت لك أخانا، هذه شخصية بذاتها، أنا أتكلم عن شخصية الخليل. يعني ذلك كان الملوك والأمراء والخلفاء كانوا يريدونه ويجلس معه، ما كان يخرج من مكانه، يعني كان رجلا عجيبا رحمه الله. وطبعا مشهور كما قلت لك أن كل تلامذته كانوا يأكلون الفريدة في القصور، يأخذون الذهب والفضة وهو في خف لا يعلم أحد عنه شيئا. يعني فكيف بهذا الرجل يصنف كتابا؟ ولو صنف لاشتهر بين الناس، أو لو صنف شيئا لكان اشتهار تصنيفه بين الناس. وهناك دليل آخر طبعا لا يخفاك أنه هو من أنشأ علم العروض، هو ومع ذلك لم يصنف له. فإذا كان هذا العلم الذي أنشأه هو أول من برع فيه لم يصنف له تصنيفا خصيصا بذاته، فمن باب أولى ألا يكون تصنيفه في علم المعادن. لكن كما قلت لك لعله يكون وصول هذا الكتاب كان من إناء الخليل بن أحمد رحمه الله أو من كتابه، ثم بعد ذلك زيد عليه مزيد، وهذا كتاب لا يصنفه الخليل بهذه الشكاة. وهذا رجل الإمام، الكلمة التي يتكلم بها علم، أو إن شئت قلت لك سقوطه كان علما فكيف يكون كلامه؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. والجرجاني هذا كان عجبا من العجب في كلامه. ولعلنا أخانا إن وفقنا الله رب العالمين وانتهينا من البلاغة على خير، أو بالأخص تلخيص المفتاح، نجعل تشريعا بعد ذلك في قراءة أعظم كتابيني في علوم البلاغة قط، وهو دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وبتحقيق العلامة أبي فهر لكل منهما، وهما كتابان إن أذهنت القراءة فيهم كان لسانك أحد من المثني، بل إذا ما قارنته بين السيف وبينه قيل فيك كمثل ما قيل في مقارنة بين السيف والعصا، لكن الآن سيكون لسانك مكان السيف والعصا أو السيف مكان العصا. الله المستعان. طيب إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، إن شاء الله رب العالمين نشرع في البلاغة، والبلاغة إن شاء الله رب العالمين اليوم لعلنا نأتي فيها بفوائد جيدة فالزموها بارك الله فيكم.